الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فتقواه نجاح وطاعته حياة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون، إن أعظم نعمة وأجلها نعمة الإسلام منهج متكامل مشتمل على الفضيلة بجميع أنواعها والمحاسن بشتى كمالاتها ووسائلها. تمسك بالإسلام سلف هذه الأمة وحكموه في شؤونهم كلها، آثره على كل شيء، فحقق الله لهم قيادة الأمم، فسلكوا فيها بالبشرية الصراط المستقيم، وقادوهم إلى مجامع الخير في أمور المعاش والمعاد بما لم يشهد له التاريخ مثيلا، ولم يعرف له العالم نظيرا، حتى قال المنصفون من المؤرخين: ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من المسلمين. ذلكم أن الإسلام حقق للإنسانية كلها الأمن والرخاء والصلاح والتقدم والرقي في أخوة سامية ومواساة رحمة ومساواة عادلة وحرية حقة. فيا أيها المسلمون، هل نعي أنه لا صلاح للأمة اليوم إلا بما صلح به أولها؟ فهل من رجأة صادقة؟ وهل من سير على هدي أولئك الصالحين؟ إخوة الإيمان، أصل الأصول وقضية القضايا تحقيق التوحيد لله رب العالمين، توحيداً سليماً من المؤثرات الشركية والممارسات البدعية. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله الله أيها المؤمنون، اجعلوا العقيدة الأصل والأساس لكل اهتمامات الأمة وجميع توجهاتها وشتى أنشطتها وتصرفاتها. فالأمة اليوم قد كثرت عليها المغريات والمتغيرات، وعظمت عليها الهجمات والتحديات، واشتدت بها الكروب والأزمات. فلأجل هذا لا بد أن تتسلح بسلاح الثوابت الإيمانية، وتتدرع بدرع الحقائق العقائدية التي تضمنتها نصوص القرآن والسنة. فليس على وجه الأرض قوة تضاهي قوتها أو حتى تقاربها، فتلكم سفينة النجاة وحبل النجاة. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويوم تكون الأمة هكذا يكون لها عظيم الشأن وكبير المقام، ويحصل لها الاستقرار والرخاء والرقي والهنا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إخوة الإسلام، العيد في الإسلام واحة فيحة يجد عندها المسلم وارف الظل ونمير الماء ورحيق الهوى، لهوا طيبا مباحا وتعبدا صالحا حميدا، بأزائم ناشطة إلى الخير، ونفوس متفتحة بأمال واسعة في رحمة الله وفضله. قل: بفضل الله وبرحمته، قل: بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالحذر الحذر أيها المؤمنون من اقتراف الآثام أو ارتكاب معصية الرحمن، إخوة الإيمان، الأعياد واحات واربة تستقبلها الأمم كما تستقبل القافلة المتعبة ظلال الواحات، وماءها الأذب الهرات تطفئ ظمأها وتجدد نشاطها وتتهيأ لغدها. ومن هنا فعلى الأمة الإسلامية أن تستوحي من هذا العيد ما يجدد في النفوس الأمل ويقوي الرجاء لتحقيق ما تؤمن به من أهداف سامية وغايات عالية نحو دينها ودنياها، فتصلح نفسها وتقيم أوضاعها. والله جل وعلا يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها المسلمون، شأن الأمة المسلمة المشاركة في الخير والنعمة والمساندة في حال البأساء والشدة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وإن من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يذوقون من البؤس ألوانا ويتجرعون من الألقب كيزانا، يأتي العيد وعليهم حسرة في القلوب ودموع على الخدود. فكونوا أيها المؤمنون أهل عطف وإحسان، امسحوا بأيديكم الناعمة دموع أولئك الحيارى، وقدموا لهم خيرا وإحسانا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها المسلمون، قضية فلسطين قضية كل مسلم، ومما يسلي المؤمن أن نصر الله قادم ووعده صادق متى قام المسلمون منتصرين للإسلام، معتمدين على الملك العلام، مستمسكين بحبله المتين. جاء في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: في بيت المقدس، وأكنا في بيت المقدس. معاشر المؤمنين، أمتنا تعاني من أمواج آتية من التيارات المتلاطمة وطوفان هائل من التحديات المتنوعة، وأعداء الملة ما فتئوا يبثون أصنافا من الهجمات الشرسة وبث ما لا يحصى من الدسائس والمؤامرات القذرة ضد دين الإسلام ونبيه سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. هجمات تحمل تشويه صورة الإسلام وطمس حقائقه الخيرة وقيمه النيرة ومبادئه العادلة ومقاصده السامية. وإن من ذلك ما تبثه بعض وسائل الإعلام العالمية عن الإسلام وأهله، ووصفهم بأبشع الأوصاف وإلصاق التهم بهم. وإن الواجب على المسلمين الحذر من تلك الأبواق النائقة والتصدي لها والتفطن لخطرها، وإن المتعين على حراس الملة أن يهبوا من رقدتهم ويفيقوا من سباتهم ويكفوا عن انشغالهم بأمور جزئية وأمور فرعية لينافعوا عن هذا الدين ويبينوا ما يخالفه ويكشفوا زيف تلك الحملات ويوضحوا أوارها. قال الإمام النيسابوري: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. وإن المتأين على الأمة حكاما ومحكومين ألا يفرطوا في شيء من ثوابتهم أو أن يتنازلوا عن شيء من خصائص دينهم. على المسلمين جميعا إظهار عظمة الإسلام للعالم وإبراز سمو تشريعاته وعظم مقاصده وأهدافه ونبل تعاليمه ومبادئه. فالإسلام دين الرحمة والإصلاح والاستصلاح، دين الأخلاق العالية. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإسلام دين السلام بشتى صوره وبجميع معانيه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة دين يربي على الوسطية في كل شيء، وسطية العقيدة والتأبد والتآمل والمنهج، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. دين حارب الغلو والتشدد ونهى عن التقعر والتنطع، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، بشروا ولا تنفروا. الإسلام دين العدل حتى مع الأعداء، ودين الإحسان مع أتباعه وغيرهم. فمن أصوله الجامعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. دين تقوم دعوته الإصلاحية للدارين على الرفق والحكمة والعقل والمنطق، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. وإن الواجب على عقلاء العالم عدم الانخداع بتلك الأبواق المضرة بالبشرية كلها، المفسدة للحقيقة جميعها. والحق أبلج، والعبرة بالحقائق والمعاني. إخوة الإسلام، بلاد الحرمين عرفت بالوقفات الخيرة والأعمال الجليلة لخدمة الإسلام والمسلمين، بل ولخدمة البشرية كافة. ولقد أرق وجود الأمن والأمان والخيرات مضاجع الأعداء والحاسدين، فراحوا يبثون عن هذه البلاد الدعايات الكاذبة والشائعات المغرضة. فعلى الجميع الحذر من كيد الأعداء والحاسدين، وعدم الانخداع بتلك الأراجيف التي تبثها وسائل ضيعت أمانة الكلمة وعبثت بالمصداقية وجانبت الموضوعية. وعلى سفينة الخير أن تسير، وعلى قافلة الإصلاح أن تدلج، فلن يغير باطن حقا، ولن يبدل الحقد خيرا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي وفق من شاء لطاعته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فمن اتقاه حفظه في دنياه وأخراه. أيها المسلمون، في العيد تتقارب القلوب، ألا وإن هذه الأمة تبلغ أوج عزها وتنال كمال قوتها كلما أزهقت روح الشقاق والفرقة بيد التجمع والإلفة. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الفضلاء، أثمن ما في الأمة شبابها، فيا شباب الإسلام تمسكوا بدينكم، وإياكم والاغترار بعمر الزهور واكتمال القوى، لازموا العلماء والصقوا بهم، وإياكم التأجل والعواطف المتأججة. احرصوا على التأصيل المبني على السنة المحمدية والمنهجية الصحيحة، والتزموا منهجا وسطا بلا غلو أو تقصير ولا إفراط أو تفريط. عباد الله، بالمكاسب المحرمة تحل الآثار السيئة والعواقب الخطرة، فأطيبوا كسبكم والتزموا منهج ربكم، ألا وإن أعظم الخبائث الكسب بالربا، فلن يشوى الربا في مجتمع إلا وكان على شفا جرف هار من الآفات الجائحة والبلايا المهلكة. يا رجال الإعلام، الإعلام في هذا العصر قناة مهمة وشريان حيوي يؤثر سلبا أو إيجابا على الناس في مختلف الشؤون. فمتى ضعفت الأمانة في هذا الباب كثر النفاق واستعان الشيطان بالإعلام، ويكون حينئذ للمسموع والمقروء والمنظور باع في الشر طويل. فيا أهل الإعلام من المسلمين، سيروا الإعلام بما يصلح العقول ويغذي الأرواح وفق تعاليم الإسلام وأخلاقه العالية. أبرزوا الإعلام بمنظور إسلامي، نشر للفضيلة ومحاربة للرذيلة، توعية صادقة بقضايا المسلمين، معالجة لمشكلاتهم، بعد عن التبعية لإعلام الأعداء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دعاة الإسلام، أنتم أحسن الناس قولا، ألا فليكن في أولويات دعوتكم الاهتمام بتوحيد الخالق والتحذير من الشرك والبدع، ثم انطلقوا راشدين بعد ذلك في بيان حقائق الدين العظمى وأخلاقه العليا ومحاسنه الكبرى، وكونوا يا رعاكم الله في حذر من التعصب المقيت والانحياز المذموم. أيتها المسلمات، لتكن حياتكن في الإسلام أدبا وحشمة وسترا ووقارا، رفضا للسيرة المتهتكة والعبث الماجن. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر الشرك والمشركين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين يا غني يا حميد. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد.